لو استطعمته لأطعمك، والله العظيم لو استكسوته لكساك، والله العظيم لو توكلت عليه لكفاك، ولو سألته لأرضاك، ولو استغنيت به لأغناك. أوليس الله بكاف عبده؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالرزق رزقه، الطعام رزقه، والكسوة رزقه، والشراب رزقه، وكل شيء من نعمه، ومن نعمه الكثيرة التي أنعم بها عليه إنما هي رزقه. فسل الله سبحانه وتعالى من واسع فضله. وإن من أعظم القلوب سعادة قلب بث الله فيه الحياء منه جل جلاله. وأعظم ما يمكن أن يرزقه العبد من العطايا الإلهية والمنح الربانية أن يرزق العبد قلبا يستحي من الله، فيستحي من الله إذا أعطاه ألا ينفق، ويستحي من الله إذا عافاه ألا يذهب بأقدامه إلى المساجد والجمع والجماعات، ويستحي ويستحي من الله إذا خلا أن يأتي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ويستحي من الله إذا أظلم عليه الليل أن لا يكون من ليله نصيب من صلاة وعبادة يناجي فيها ربه، ويزدلف فيها إلى خالقه، ويتقرب فيها إلى مولاه. ويستحي من الله إذا رزقه قوة في معيشته ألا يطعم جاره والسائل المحروم ومن كتب الله لهم أن يعطوا من المال زكاة وصدقة. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فإن رؤياك للنقص في الخلق يسوقك لأن ترى الكمال في الخالق. شج رأس نبيكم صلى الله عليه وسلم يوم أحد وسال الدم على وجهه حتى يرى الناس وجه نبيهم صلوات الله وسلامه عليه وهو يعتريه ما يعتري وجوه المخلوقين، فيقع في القلوب والعقول أن الوجه الذي لا يحول ولا يزول هو وجه الله الحي القيوم. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل لها رواسي وجعل بين بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يرى الإنسان النقص حتى في الملائكة، يقول الله جل وعلا عنهم بلسان مقالهم وما منا إلا وله مقام معلوم، ويقول جبريل وما نتنزل إلا بأمر ربك، فنحن وإن كنا ملائكة كراما وخلقا عظاما لنا ما لنا من المنزلة والقوة، فإن لنا مقام لا نتعداه وأمور لا نتجاوزها، ولا نملك لأنفسنا حولا ولا طولا ولا قوة حتى في تنزلنا من السماء إلى الأرض، وهي بالنسبة لهم أمر هين كطرائقنا المعتادة التي نسير عليها، إلا أنه لا يمكن أن يقع إلا بأمر من الله، بل إن الذين يعصون ربهم في الأرض لا يعصونه إلا بإذنه القدري جل جلاله. ولو شاء ربك لجمعهم على الهدى، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، فللذين أطاعوه جل وعلا أطاعوه بفضلهم، وللذين عصوه جل وعلا عصوه بقدرتهم، وللذين أطاعوه زادوا في ملكه، وللذين عصوه نقصوا أنقصوا شيئا منه.